هذا سؤال يقول: بعض العلماء وطلاب العلم ما زالوا يتهاونون في التحذير من الجماعات والأحزاب الضارة رغم أن الأمر واضح جلي في عقيدتنا وديننا ودولتنا، وخصوصا بعد تلك البيانات التي صدرت من وزارة الداخلية، فما توجيهكم لهم للقيام بواجبهم تجاه جمع الكلمة ووحدة هذا الوطن والوقوف خلف ولاة أمرهم، وأيضا بيان ما ينعمون به من أمن وإيمان وأمان؟ لا شك أن هذا أمر واقع، وهذا ما يريده الأعداء من المسلمين، يريدون الإثارة، يريدون سوء الفهم، تضليل. علينا أن نحذر منهم، يجب على العلماء لا سيما في وقت الفتن، يجب عليهم أن يبينوا للناس الطريق الصحيح والمنهج السليم، ويحذروهم من الفتن ومن دعاتها ومن تزويرهم، لأنهم يزورون وينمقون الكلام ويعسلونه لأجل أن يقبل وهو باطل. علينا بزخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره، فلا بد أن العلماء يقومون بواجبهم، وهذا وقتهم، هذا وقت العلماء أن يبينوا، الخطيب في منبره، المدرس في فصله، إمام المسجد في مسجده، في كل مجال على العلماء أيا كان عملهم أن يقوموا بهذا الواجب في هذا الوقت أكثر من غيره، وبهذا يندفع الشر إن شاء الله، لأن الشر إذا وجد ما يقاومه اندحر، كما قال جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم بمجموعة نايف بن خالد الإعلامية.